اول ما في الدم ومكمل العمل ومكمل العيان انا ممكن اصل الميزه ايه؟ انا بحب احطها سبع عندي لو احطها سبع انا بحب احط الكاتنه سبع جنيه من كلمه احنا بنشوف بروتين سبع ايه؟ يعني برجر هتلاقيه عامل لك ايه؟ النيور رياكشن بلس النيور رياكشن فاحنا هنعمل حاجه كويسه كويس؟ احنا هنقول اثناء كيس الدم المهضم اللي عندك احنا ممكن ايه اللي ممكن نتوقعه في المهضم اللي عندك؟ كويس؟ اكيوت هيموليتيك ريأكشن اثنين ديبرايف ريأكشن أربعة بلاد كونتاميشن ريأكشن وممكن نحط حالات أرض كتيرة زي ما احنا عايزين ممكن يحصل إيريك بولين ممكن يحصل نبدأ أدوية غلط عليه نمسح حالات غلط لكن أهم حاجة عندنا مين؟ مش محتاج سارة أهم حاجة عندنا مين؟ تعجبوا الجمهور الثاني اثنين ثلاثة بلاد كمين جدا لا انا اضطريت ادي كم دم كتير كتير كتير كتير كتير اكتر من رياض دم العيان في فتره قليله فانا عندي كومبليكيشن سبيسيفيك فور اول رابط ماتت حلو كلام؟ خلاص انا بقول سبيسيفيك لان بص تمام السؤال جاي قال لي قولي لي كومبليكيشن اوف اول ذا ماتر بلاد ترانزيشن تقول ايه؟ كله بالله عليك انا كنت انا جاي من بيت واحد يعمل لي الكلام ده كويس؟ اما انا لما اضعف في الكتاب يعملوا لي ايه؟ يبقى نعيد سؤالي اقول لك كومبليكيشن تكون واحد غلطان وحطه بهذا السيستم كومبليكيشن اوف اول ديماند براتو انستيتيوشن انا بتكلم على ايه؟ انا ازاي اقول لك كومبليكيشن بيكيوريار تو سبيسيفيك تو ماتر براتو انستيتيوشن يبقى ايه؟ خلاص؟ وان كان اقول له انا لو سبت الدم الاولاني ممكن يعمل لي الكلام ده كله كويس انا كده ولو كملت ممكن يحصل لي بقيه الحاجات اللي انا قلتها يبقى انا عندي ايه؟ ها؟ كومبليكيشن ايميديت ايه؟ كومبليكيشن اثنين سبيسفول اول جميل جدا ثالث مشكله ممكن يعملها الدم بلاد رابع مشكلة ممكن يعملها لك دايما النور صغير. حاجات أضرب مش مهمة. يبقى أنا عندي نبع على النور كبار اللي هم إيه غايب؟ ميدك كومبليكيشن اثنين فور أول هذه مادة بلازما كومبليكيشن ها؟ ها؟ دول الأربع حبيبين تحت يا إخوانا يعني دي كل واحدة كل واحدة من دول بتحمل جزء واحد بتحمل أسئلة لوحدية وبتعمل حاجات لوحدية هي التسكينة دي حلوة أوي إيه أغاني برامجك على العلاقة على الدم اللي يوصل في الكونتيشن الدم اللي يوصل في الكونتيشن يعني اللي يوصل في الكونتيشن إيه برامجك؟ إيه دي تلاقي ارفع فوق اللي كان بيها عليا وبيه مش عايز اقطع عليه. يقول لك عمليه الامين فاضيشه في الدم كان بعيد يقول لك ديسكاتي بلاد صوص صغير كده يجيلك في التعليم شمس كده عند يجيلهم 10 أربع حركات كمان صغيرة كده ديسكات بلاد إز نيو فابريشن فيشن جريز كوتر وإز نيو ميكاني بيعملوا سندريشن دي إيه الدلائل بتاعتنا يقول لك الله ممكن تكون دي أدفانتج وممكن تكون دي أدفانتج في حالة إيه؟ ولو ان العيانين اللي بيعملوا ايه ترانسبلانتيشن اذا قالوا ترانسبلانت لما بياخدوا دم كتير الهندس ريجكشن فيهم بتبقى قليله مش احنا عشان نطلع ريجكشن في ترانسبلانت بنقول ايه؟ نصب ريسك فجاله قال عيان ما خدش دم مريم ترانسبلانت وقال عيان خد دم فلهم ان الهندس ريجكشن العيان اللي خد دم أقل في المعاني هو إيه اللي حصل؟ إن الدم ساعد اللي غير مصاب بالسرطان ده هيقول إيه؟ إن أي دم في الدم اللي بيوصل لجسم اللي ظهروا إن العيانين اللي جاهم دم بيحصل لهم higher incidence of post-covid infection. الله يبارك فيك يا جميل. الحاجة الثانية وضع العيانين اللي عندهم malignancy الانتزام تخمكات في عيالين دخل دم وهم عندهم مليئة في أعلى عيالين ما عملوش دم يبقى يتوزن في صوت يتوزن وبيعمل بصوت وقتل انفكشن هذه الحاجة الوحشة فيه أما الحاجة الحلوة فيه إن هو مهم إيه؟ يبقى دم المخدة أنت في الوحيدين كده لا أنت في الوحيدين أدي واحد طيب النقطة الثانية اللي احنا خلصنا اللي هي ايه؟ بلاد ترانسفيوجن ديسترانسفيوجن ايه السبب برضه؟ يعني قصة كتير ممكن تقصد الكلام ده كله على هو بيقصد الكلام يعني في فابريكة الكلام انا بقول بالقصد سؤال احنا كل في ده هتقول لك مصر في رقم الحته اللي عليك يعني هو في كلام كتير قوي بيتحط تحت الفرقتين اللي هو بيعمل ايه ده وصل ازاي؟ طيب من التسجيل يعني لا لما قلت كم تحصلت ان هي على اليوتيوب من يوم دي مش عارفين ولا اكتر من كده بس احنا ليه بنزلت اليوتيوب ده الوحيد يا رب ولا اكتر من كده ايه الامراض اللي فيها عقلية ها؟ هيباتايتس مين هو بس مين؟ مين؟ عشان مصر عندنا انتبه من الهباطات وكيف بتعمل الهباطات هو جاي من افريقيا بقى لو كان من حته بقى في ليبيا اللي بيطلع في كده الزمان كنا بنعمل كده خلاص انتهى الكلام ده لكن احنا بنعمل ايه؟ ولذلك لازم نعمل ايه؟ لما قال حاجه في الهباطات واحده واحده كده هنمشي مع الكوميونيكيشن عشان احنا عايزين كده فنرجع للحاجه دي هنا قال ايه؟ قال اول حاجه بنقول له الراجل يلا نعمل الكلام ده يبقى خلصنا من بلاد ترانسفيوجن خلصنا مين؟ اليورو فرش خلصنا مين؟ الميديا كومبليكيشن والميديا سكور كورس بلاد ترانسفيوجن قول يا علي اكيوت هيموليتيك ريأكشن بالظبط الحبس ما ينفعش ده السؤال ده عيال صغيره ما ينفعش ما تعرفش تقول حاجه يكون اي بي او يكون اي بي او اسمها اي بي او اي بي او مرات اي بي او وابو اقول له هو ده بقى اي بي او جميل قال لك السبب اي بي او ار اتش ان كومبليتلي كده ده السبب جميل جدا تقدر تكلمني عن اي بي او والآيش فالبركيه اللي هو والآيش ده قول عليك ايه اللي بيقول ده؟ ايه اللي بيقول ده؟ ايه اللي بيقول ده؟ نعم؟ ايه يا مروة اللي بيقول ده؟ كل حاجة من الفلاس في أنت اللي مشهور وبقى منهم اللي هم مين؟ جميل جدا. الاي دي دي اسمه دي كويس؟ والعويض اللي هو في السلسله مفيش صوت كويس؟ احنا عندنا ايه؟ عندنا ايه؟ يبقى انا بدور على الانف أنت ممكن يكون إيه؟ موجود أنت جديد وموجود اثنين ومش موجود خالص ولا يبقى تعمل ضرب دور إيه؟ هل أدي التأكيد من أنت؟ في أشياء ليهم سيركوليشن من بلادنا لما الله عادي أنت بوس لأنه يوصل في الجنة بتاعنا في الدقائق هو الأنت مين؟ أنت مين؟ أنت مين؟ وهنا؟ وهنا؟ نعم وهنا؟ حلو كده؟ طيب ناخد إيه الكلام ده؟ الكلام ده كله عارفين الكلام ده بس يعني إيه؟ بالظبط وعشان كده انا لو قالت ايه ايه ممكن نفس المشاكل الحمد لله انا غير يعني هو لا اللي عندهم بنسميهم واللي ما عندهمش بنسميهم نيجاتيف. خلينا في الفيديو يبقى عندنا في كلام بتاعنا كده. يبقى اول حاجه هنعملها للعيال اول ما يجي لي هبص على اعمل دراسة سكوب حيث تسمعني مع عمل دراسة هوبي اعمل ايه؟ عرف دراسة هوبي يعني دراسة هوبي اللي هي جاية دي من فوق وقريت عرف بسيطة ايه؟ يعني عريت اهو عرفت البسيطة طيب بعد البسيطة مش ماشي ايه بقى مش ماشي؟ انا امشي بس يا خلاص مش ماشي، بيجي تستنى عليه. كويس؟ بعد شوية الكلمة ترجع تستبدل ايه؟ بالسروة على الأرض الكلمة يعني الأرض الشيء تتكسر مش بالهنوب الهنوب اللي ده مية حمرة مية حمرة الهنوب ما بيسيبش حاجة خالص بيبقى السمبثات بتشتغل جامد جدا بيحصل رينا الأرض ريفورم كونتراكشن والهايبوتنشن المحافظ مع البريسيبيتيشن اوف ذا ستروما في التليوز ستروما بتاع الارض فيز التليوز في بيبتدي التليوز يقلل الهرمون بريسيبيتيشن دي فبيقلل الهرمون انفورميشن في العين في وسط الكوريدور وبعد شويه في التانيه هيحصل اكيد رينا فيلر ولو في بعد شويه هيحصل كويس الهيموجلوبين اللي طلع لكنه كتير قوي اربع يوم ولا اثنين الهيموجلوبين طلع ده كل ده العيان تنج يعني يحصلوا هما هو الهرمون بيطلع ايه بالهيموجلوبين البلوبين يبدا عين عين ايه اجسيمين يبقى لو في التهريه كده مع بعض كده شفت المواد بس مش تشطر نقطه ثانيه جدا غير هيرمي يحصل شوية كبر شوية بلاشك شوية تكشن في المكان بعد شوية أكيد يحصل سيرنا البين وكل فار لوين بين كويس بعد شوية يحصل هيمو دايناميك بالفترة اللي نقول محايد وكيد في التسابية بعد شوية يحصل الوجوريا لذا كل ممكن يصبح فرق جمس وأكيد من المكان هذه جمسة اللي ايه حدوم دي يعني انا يعني دي ما ينفعش حد مننا يطلب فيها اسم الله يروح ايه؟ لان في ورثنا يعني انا يعني ما ينفعش ان انا اسال دكتور تربيع عن ربنا ما فيش الكلام ده عارفه والمحل والكلام ده ورثه يعني ما ينفعش تتفزع في الكفايه كل الكلام ده كله حسيت منه ايه بقى بس نعم روحي وتتفرج على الدرس بص بقى ولذلك قال لك ايه؟ في بقى لان القصه الاوليه بتاع الارمي والبيرمي البين والبين مش عارف كل الكلام ده بتاع ايه؟ يعني ايه؟ تلاقي كل حاجات هتعدي انا مش هشوفها يبقى اشوف ايه؟ اه انا بيرجع على المرحله خلاص حرب على واحد محل هيلاحظ الكويس بتاع الارمي كويس قوي يبقى كل اللي هاخد كيمو ده يبقى الكويس هاي بوتنشال مش كويس عن اكسبلين بحاجة بوتنشن عن اكسبلين ده بقى لازم احس كده ممكن نعمل كده ده اول كويس انا مش عارف ليه في المصيبه ده برضه هيبدا الكدني المفروض ان انا بدي محل كتير او بدي دم كتير المفروض الكدني تشتغل اللي خلى الكدني ما بتجيبش دلوقتي اللي عندي ايه عن اكسبلين دول دوريا خليك بقى في الاخر خالص انا عندي جزء منك 120 وعن اكسبلين دول عشان كده ما ينفعش ان انا واحد اقول له ازيك شخص برضه يقول لي عمره شهر في يقول لي على طول بلاقي الكابتن يجيبه عند الجراح. انا خدت دي ايديا في المدرسه يبقى احنا لازم ايه؟ بروتكت ايه؟ مع العلم ان هو ليه؟ وانا بقول لك بروتكت ايه؟ يعني بروتكت ايه؟ يبقى عمال يحط راسه مبدل الحديد وجه ايه؟ لا. طبعا. تقوم ساعة بلان جديد ومتأخرين هم مليون ومتأخرين جديد ومتأخرين جديد ومتأخرين جديد ومتأخرين جديد ومتأخرين جديد ومتأخرين جديد ومتأخرين كل أقول لكم فريق واحد حاضر كل أقول لكم عندنا اربع تيكات دم خدنا اول تيك ولاده حصل له كراش كده كده وكان كده هتطلع كده كده هتطلع ربنا قال بعدين انا ماشي وبعدين يعني عملت ده خلاص المهم ده احنا رايحين بقى وصلوا قديمين قال لاهلك ان هو قايل لهم انتوا عادي الاثنين يعني انت روح عملت اسمك انت خدت عيال العيال وخدت عيال الكيس ورحت خدتهم بره وقلتهم ان هم فيهم المتدربين مين قالك ان الحاجات اللي كانت بتظهر عليها حاجه تانيه خالص؟ قالت ان عرفت اعضاءها في المثال بدون ما يكلموا اعضاءها في المثال. ملكيه كلها رميت ابوهيم في المثال ده فعرفوا يعني مش هنعمل ايه؟ نشوف عينه العيان عشان نروح نعمل كروس فاكشن نشوف نفضل مع الباب ده ونعمل كروس فاكشن من دم الكيس يعني ونعمل كروس دم الكيس اللي احنا واخدين ادعوك بعد كده نبدا نعمل ايه؟ كل اللي انا قلت المستروما هي البول بتاع ارض كويس حد كل لك لازم نغسل كده لازم نغسل نجي محلين ونغسل ونغسل نغسل وخلاص لو دخل عيان مفروض تجي مفروض تجي له كمالك ولو دخل في اكيد مين في ليه اكيد تجي بقى فوق ونعمل كده ده بس مين نفس هو السرير لكن دي ولا ده بدأنا بيه كويس وكان في مين دي؟ المفروض ان ده حاجه مختلفه اللي هي ايه؟ الحاجه اللي زيها ان انا اقول او لان الصعبه جدا اللي هي دون الرفاق يعني لازم ايه؟ رفاق الدم المفروض يدور فاحنا قالوا يا علي طيب ما نرجع واحنا عايزين بس نعرف لو انا قاعد جنب عيال ودخل في المسجد انا في نفس الكراش ماذا تفعل لو كنت مكان يا عيال؟ طيب ايه انواع الرموز الكراش اللي عملناها؟ بس يا بنت ها؟ هو يا فادي طبعا انا كمان مش نعم جميل الف رياكشن قال لي اربع انواع طيب وانا هايبر رياكشن طيب هو هايبر طيب يعني طيب هو ايه الفرق بين الاثنين؟ انا حسب الشيء كده طيب وانا هايبر رياكشن ده اللي بيسموه انا كنت رياكشن ده بيسموه ايه؟ كل الكلام ده مش عليه بس انا يعني ايه انا فاهم بقى في الكلام المكتوب في الكتب ده بنسميه ايه؟ يعني افلاس كراش حلو؟ فايز 2 اللي هو الانتون انتي بودي ومعاه ايه؟ الكوبري فايز 2 بيقول لك سايتوتوكس كراش مع الزيت والكلام ده كله الثلاثه دول بتوع مين؟ بتاع البيتا البي مور اميونيتي التي لمفوسايت اميونيتي هي بتاع مين؟ بتاع الكور اللي هي السيلي دي اميونيتي يبقى ده اكتب بقى هو لازم يكون ايه؟ جنيه بتاع الارتكاليا وبتاع الكبير وخلنا نقول ده فايت ايه؟ يبقى ده تبع التي اما الثلاثه التي بتاع كان تبع ايه؟ مش في بي لمفوسايت في بي لمفوسايت طيب الثلاثه لو تبع ايه؟ الموارد اللي بنستخدمها لو تعرف كده ايه؟ صريح لكن اللي يهم دكتور التفكير قوي قوي قوي طيب هو هايبر كونتنت ريأكشن طيب هو ايه؟ اللي احنا بنسميه ايه؟ انا بلاك ريأكشن اللي احنا بنسميه انا بلاك وده بيلخبط الحاله ثانيه. مين انا ده؟ انا بس ده اللي هو احنا خايف نصاب دلوقتي. بيلخبط ايه؟ بيلخبط الباقي اسمه انا في الاكتوز رياكشن. يبقى يجي يقول لك ايه؟ ديسكاست انا في الاكتوز ديسكاست انا في الاكتوز از ريجارد ريديوتي بس. ويعني دايما يقول لي بقى انا مش فاكر فاكر ان انا يعني ايه؟ جميل. الراجل قال لك الاولاني اكل انتي جود ريكشن. الاولاني ايه؟ اكل انتي جود ريكشن. يعني ايه؟ يعني لازم يتعالج ركز. تتعرف على مين؟ تتعرف على مين؟ الانتي جود. او تكون ضده مين؟ انتي جود. جميل جدا. ولذلك من الصعب ان نحصل هذا الرياكشن ايه؟ اول مره. فعلا لو احصل ايه؟ محتاج بريفيا اكسبوجر. فده ده مش صعب ان نحصل اول مره لان احنا لسه الانتي بودي هيتكون ويتعرف على مين؟ على لا يا دكتور حسن. فما احنا خدنا اسئله انت بتقول ان انت في عيان اتجنبت الرجال او اتجنبت الانتي بودي حصل له قبل الجمهور. من أول مرة يوم الحياة. ده النوع الأليجي الثاني بقى اسمه إيه؟ أنا في أكتوني. ده إيه؟ أنا في أكتوني رياكشن. أكتوني رياكشن اللي هو بيحصل شريك ليه؟ بس ده هو الأليجي الدولة بنعتبر إن الدواء اللي أنت ده هو مين؟ مش محتاج وصيل. مش محتاج أنت كتب عشان يشتغلوا مع بعض يحطوا منهم كفار كده ويروحوا لهم الخلية. فهو بنفسه كده بياخد الشابون بتاعه ويجي خبط الخلية على الفرخة يجي خسرها يطلع منها ايه؟ اللي بيجي. يبقى في واحد محتاج وصيل اللي هي مين؟ اللي هي الشباب اللي هي السيستم اللي هو مين؟ الاتلتيك راكشن. واحد تاني مش محتاج وصيل ولذلك في دوحة كيميكال ميزيك معرفة ايجنت كيميكال اللي هو بيربط الخلية على ايه؟ على الفرخة يطلع الميزيك. اما الثاني اليوريتي ميزيك عايز اليوريتي يشتغل عشان شغل يغلي الميوت يا لازم يجي مين؟ انتي بودز. يبقى انا عايز ريجرس ده مش عايز ريجرس ميوت اللي هو الكيميكالي والثاني عايز ريجرس. على هذا يا عم هاطم في النهايه الاثنين سواء انت الراجل ده جاي معاه صديقه ده خبط الخليه او هو راح لوحده خبط الخليه بعد كده اي حاجه تحصل زي بعض الكلينيكال بريتش في بعض الديانوز زي بعض المستشفيات زي بعض كل حاجه. لكن انا فلاكتك عندما قلت لك عشان بيصير في الضيق وليك المختار كتير جدا جدا جدا اني هياخد فوق الانسولين وايه؟ وناس ما انا عارف ان على الاقل الانسولين ملي انا لكن لكن ما يمنعش ان انا اكون على الفلاتوز. لكن انا مشيت الجراف بتاعتي يا مني انا فلاتوز. كم مره ادينا في الجنين او ادينا الجنين وشيت العيال ليه بدات ايه؟ ارتكاب كده ولا ارتكاب كده وحاجات زي كده. كم مره ما انا قالت بس مايك فورم على مستوى الايه؟ البوتينيا بتاعتي. طيب؟ لعل حاجه زي كده ما خدش ده بنسميه ايه؟ انا فلاكتوز رياكشن. طيب ازاي نشخص الفلاكتيك ولا فلاكتوز رياكشن؟ كلمة مش صعب ايه؟ بنعامل بيها. الكل بيحصل ايه؟ بيحصل ايه؟ بيحصل ايه؟ بعد كده عندي مين؟ نيوكليرات سيستم او تقروب وسفات من الرجل بتاعي الاسفاد من اير وي ديما ابطول فارغ فينا. كويس؟ هذا المصدر سيستم بفور وقت هاي بروتكشن وماليكا هاي بروتكشن وماليكا حلو. لما اجي سؤال يساله لنا بقى مانجمنت وسيفير انافلاكتيك رياكشن يعني هو عايز منك العيان ده ايه؟ اللي ده في بروكوسات او العيان اللي ده منك في سيفير هاي بروتكشن او هو ايه؟ مانجمنت. حلو كلام. ازاي نمنع كلام قال لي انسيدنس اوف انافلاكتيك وسيفير رياكشن؟ قول مش عارف ايه؟ لقيت واحد كان عيان معروف انه اليرجي كان معي كده بس لما تيجي على واحد جاي يقول لك يا دكتور انا عندي قلل في نص الاعصاب الدمويه نعم مال الدلوزي الأدواني يبقى الأدوية المدود دي ألرجي فيها ما ليس ألوز ها؟ إذا إيه؟ وهذا ما يكون نفس الأدوية اللي طالما هو عنده حسية ممكن يكون حسية تانية اللي هو أنا هاش حلو؟ أنا لك أعمل إيه؟ ماشي؟ أعمل إيه؟ إذا إيه؟ إذا إيه؟ إذا إيه؟ إذا إيه؟ أهم حاجه كلمة أهم حاجة كلمة أهم حاجة كلمة أهم حاجة كلمة أهم حاجة كلمة أهم حاجة كلمة أهم حاجة كلمة أهم حاجة كلمة أهم حاجة كلمة أهم حاجة كلمة أهم حاجة كلمة أهم حاجة كلمة أهم حاجة كلمة أهم حاجة كلمة أهم حاجة كلمة فبتل ما طلع أدرش أمامته في السليم مرة واحدة يعني المشاكل كلها أفرح شيء إيه؟ ومجد السليم ولذلك كان البورسي يا جماعة لو ما فيش داعي يعني أنت تتجاوى سين أتجاوى هو هو يديك البورسي أقولت شايف من السبب العيان مش هيستفيد منه قوي بورس وهيستفيد منه في الوار ومش هيستفيد مش فرق أنت مش الحبورة قال لي إيه؟ البورسي وانتالي انت لا قلت بنبقى ده قد بيوجد هو صار بكام وكل الوصف اي دواء ينفع يتأكد من بيوجد اليوم اتفقنا؟ لان الانسجة مثلا مشكلة السيدات المؤلسة تكون حتى لو حصل هذا دي هتبقى فرحين اتنوي هنا القصة والفرح هذه الجراحة يقول لك ان المدد الحيوي بولا فرنا وقت اهلافة اتنفين على القصة طعيبة حيوي كويس كيف ممكن تبقى بيت مره واحده البيت انا جيت مره حواليك قلت لك انا تاني يبقى نعمل ايه؟ لما نشتغل فايتيتي يبقى اي مضاد هو اي حاجه لازم فيه الرجل ومش مخليه ان احنا نضربه ده ايه؟ حلو؟ طيب مره هتقول لي ايه تست كده لما تجيلي تحكينا او نادي يقول لك يا دكتور انا عايز اعمل الصراحه يلا عشان نخلص احنا عندنا مدرس حاجه خالص يلا تيجي فلوس وتيجي فضل الفلوس وفضل الفلوس وأهم حاجة تيجي شغال على طرف مصر وعلى البلد ده أهم حاجة في الدنيا. مهاب حبيبي يعني لا حاجة من الشبيل ولا ده كل ده عنده روح منك قالوا لي ايه يبقى ايه؟ ثلاثة يعني كل ما فيهاش اي اصدار بعد كده رابع حاجة قلب الجميع هو الجميع بيشتغل ازاي على استعمال الست ايه هما اللي كانوا في استعمال عندنا خمسة هيستعملوا الست المشهورين اتش واي واتش دو اتش واي ده مين موجود فين؟ بروكارو ايه؟ بروكارو هارد واتش دو لأن الأسلوب بيتناول الفاضل أكثر، بتشتغلش ولذلك لازم نعمل ايه؟ كونسيدر ايرلي باي ارلي كونسيدر. ولذلك دول هم 5% هم دول 5% بيحتاجوا عليه شويه لكن هم الاربعه دول ما ينفعش لو انت عطلت درجات الاربعه دول كل واحد عليها 20% لو زدت واحده منهم على طول بس يعني عندك عامل بتنزل بتاعي كارب وضغط واستنادات الكلام ده كله على طول انت بتفرج على طول ولا رايك بيه ولا احنا خالص انت هتتوقعنا عندك كل ده على ما ايه؟ ما يحصلش اي سوء تسدود لا اذا بيشتغل واحنا قلنا ده اللي هو ايه؟ بس كده يعني كمان لو عيال دخل في هنا برونكو فاير هنديله ايه؟ برونكو فاير والبرونكو اللي يقف برضه عنده ضرب هو مش هيشتغل موجود في الاسبوع يبقى هنا كونسيلر برونكو فايريتوس يبقى دول الثلاثه بتاع مين؟ كونسيلر برونكو ده ليه لو عندي برونكو ايه؟ لو عندي برونكو يبقى كده قلنا الاربعه بتاع مين؟ وزينا تعليم حلو كده هنعرف الحته ده ايه ان دول الخمسه المية زي بيقولك ايه تجيب لك ما يجيبكش الخمسه يقول لك ده كله ار كونسيرت تو بي اكسبت وشيل لك واحده منهم وتحط لك جنب الكلام عشان تختار مين يشيل لك واحده منهم وتحط لك الكلام يشيل لك واحدة منهم دي ويحط لك الاكسبلوي من هنا كويس عمري تسمي كل يوم كويس كنت بقول لي يا كمان زمان كنت بقول لك يا كنت بقول لك موضوع انا بتحب عليك انا بروح حياتي يمكن الناس بقى يقولوا السلوك بروفيت حلو معقول دي بدون نلعب خالص لان ده ستريس والستريس هيضل بقى جنس لازم يكون كان ايه؟ كان مفيش فرد لكن الكارثه ما بين ايه؟ لازمته ايه؟ طب العكس لما نيجي نتكلم عن كارثه في الدنيا ان شاء الله ودي ما حدش بيفرق ولا بيغيرها في الدنيا يمكن هم شويه ناس يقول لك ايه بيشوف البروتين علشان السكن اللي بيطلع عليه على اللي هي لكن الكارثه اللي بيطلع طب انا عايز احط فلوس ايه؟ بص ما هو لازم يبعت الفلوس ايه لازم يدي دول على ايه هحسبهم برضه هحسبهم واقولهم بس هقولهم ورا ما اقولهمش ايه اللي بيدفع هنا يبقى ده ما يعرفش خالص حد عن هذا الشيء لازم ده يعرفه ان اي حكيمه دلوقتي او اي دكتور انت زمايلنا تقول له حاول تسريب الاتفاق أدير الكاتشة وديه لفضلون وديه عبيد كاتشة لفضلون عبيد كاتشة لفضلون عبيد طبعا الثلاثة كلهم في الجلال ومش لازم وعيش حتى لو خلوهم عليك لو خلوهم لازمة يبقى تحط تحت الجنة هم هنديهم كده بس ايه عشان مش مفروض في حياتي يقول لك والله الحكم كان معايا عنده راس كده جدا جدا جدا وتكلوا الامبول الاخيري وراح المره الجايه لما يكون عنده الحاجات دي ما تديش الابير هيوفر ما فيش تعمل ايه؟ يعني انت هتحسبها ايه؟ كونسيدر اي بي بي ار كونسيدر ام ايه؟ بي ار فراح مجرد ان انت ما حسيتش برضه حتى لو قريت برضه والدنيا كبيره تساعد الارض تساعد الدنيا علشان العيال ما يعني ما تخلوش يحصلوا ولا هو انا ليه بعمل سي ار؟ كونسيدر مفيش مش هيكونسيدر سي ار على طول طالما مفيش كتير حاجه مفيش كونسيدر الحاجه الثانيه دي اسينشال تو ليبرال بروتكشن خلي بالك الكلام كله ده والكلام رايح فين؟ خلي بالك ده عندنا لو رجع غالبا هيرجع للتريبر القديمه كونسيدر تريبر

احنا عايزين نفهم انا مش عارف لو كده حاجه ماشي لو عمليه مش مزبوطه لكن العمليه ما فيش شيء ده ده بيمعنى ده ليه وده ليه وده عشان ايه عشان اشتراك ايه بصمه بيه لا عشان بس الشيء بشكل يوسف دي ناحيه اه بلس كونتامينيشن رياكشن القضيه اللي حصلنا دلوقتي ان انت اصلا على حسب المدرسه اللي كان الوقت موجود في سلاح الوقت موجود في سلاح الوقت بالسيتك بتناقش لا كان عندي استابيلو كوكر او استريبتو كوكاي او انفكشن من الكيس اللي ضايل او الكلام ده كله او جاكو كونتامينيت او حاجه كونتامينيت لاسابيع اتوان يعني انا جبت فايروس من دلوقتي وحاطته في السيركيليشن ده ايه؟ سيركيليشن اتوان تخيل انا لو جبت سيركيليشن اتوان شايف كويس وده بينزل الايه؟ بانتي ادي الايه؟ الاكيوت او الميديت ايه؟ رد اكشن يبقى كمان رد على البلاد كومبليكيشن اتكلمنا على الميو سبريشن اتكلمنا على البلاد كومبليكيشن اتكلمنا على الميديا فاضل الموضوع الكبير قوي اللي هو ايه؟ حلو والسؤال كان الشيخ عليه انا دلوقتي انت عندك كيس جزمة حطيته في البنك ونسيته في البنك لمده 25 يوم انت عارفين ان في الزمن اللي حط عليه فيه ايه؟ تبوت وفوسفيت والامين ده بالفيرتس كلها علشان نحافظ على الكيسان ده بالفيرتس بتاعه ونحطه عندنا في الزمن ده ممكن يعيش 35 يوم. كيف الزمن ده لو قعدت عليه 21 يوم بتحصل فيه تغيرات. لو سمحت عليه وقلت هذه التغيرات اللي ممكن تحصل في الكيس الزمن بعد 21 يوم 1 2 3 4 تنفس. حلوة كريمة أصدقى الله العظيم وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله يعني كيف تجيب الكونديشن بتاعت لو انا جبت كيس الدم وفحصته وجبت كيس الدم نفس كيس الدم ده جبته وفحصته اول يوم خدت معايا وبعد 23 يوم عملت نفس كيس الدم ده وفحصته شيء مختلف Thank you.

ليه؟ هو يا اخوانا العيال اللي بياخد كيمو ثيرابي ازاي بيمرض الكيمو ثيرابي بتاعه؟ كويس وايد ركز يعني ايه؟ خلال 6 ساعات ممكن الكيمو ثيرابي يموتها والعيال يبقى عنده لوكوبينيا. يعني لما يحصل ادي وايد ركز لما ادي كيمو ثيرابي والكيمو ثيرابي ده عمل بومبار وريشن اول حاجه هتظهر ايه؟ نعم لوكوبينيا اروح اعمل بلد بريشر اشوف لوكوبينيا بعد 5 ايام بيحصل بعد 120 ايه؟ ليش ما هو ده المرض؟ ما هو ده المرض بتاع العيال اللي عندهم صرة؟ ولذلك الجماعة اللي بيدوا على طول كيمو صرة دي على طول بيعملوا العيال من 4 ل 6 ساعات وايد بيجيبوا بيشوفوا هيحصل له اي نوع تشيك ولا مش هيحصل له. هو المرض اللي بيشوفوا صرة اللي بيكتبوا كده. فهمنا؟ طيب يبقى ذكر اما لو قالوا لنا انتوا بتتكلموا زي ما استاذ عيسى ان احنا عندنا كلهم بيغلوا اكثر 35 يوم ما عدا اللاباي فاكتور واللاباي فاكتور هما 5 و7 اللاباي فاكتور اللي هما مين؟ 5 و7 ممكن ما يقعدوش اكتر 15 يوم 5 يوم كويس؟ يعني ليه جالس تتعلم؟ الواي بيجي 6 ساعات روح دور عليه لا روح دور عليه فاكتور تسجل 6 ساعات سمعت الكلمة عندهم مش هيك اللي هو الغاية والذي بعد 21 يوم مش هلاقي ايه؟ لا الغاية فاكتور مش هلاقي الغاية فاكتور هما مين؟ 5 و7 حلو؟ يبقى ده مين؟ دول في اكشن ها؟ ها؟ ليه بيتكتب؟ ليه بيبقى ليه؟ يعني يقول القصة دي يا ابن يا ابن مين يقول الاستجابة ايه؟ هاي واحد اوفر نون اوفر نون لو انا هاجس اور غالي خلاص انا كل اللي موجوده في صح برضه يا دكتور. انت عارف هو صح؟ يبقى انت برضه اللي كنت في البوتنشيات في الكتير ايه؟ او تدمر اعراض الكبريت السيستم اللي هي الهايبرين الهايبرين لو حاجه تروح لها تقول له سكن هي 24 يعني نفس الشخص. نقول له الدم والدهون. كويس؟ لا أقصد كده، يبقى هي إيه؟ العنوان ده أهم عنوان في خمس محاضرات من الوقت. اسمهم إيه؟ Alternatives to Blocker. ومولد بلوكر شو رسومي مولد بلوكر معروف بلاكو بيتين بسرعة بلاكو مبولين بسرعة بلاكو بسرعة واللي معنى بلاكو يفهم بإيه؟ يفهم برضه حاجة. أكثر من جراء حيض بنت فارس إذا كان ابنها يجراء حبت من إيه إذا كان إيه يجراء حبت من أكثر من جراء يجراء حبت من حيض سلم كلنا عارف أن هو الفتك إن كان عارف سلم سعر وصير دولي إيه برضو انا قلبي جاي بس مش الطرق انا قلبي جاي شوية الفاهم بس مش الطرق كسبت ليه مش عالي مع الناس كالك كده الحمد لله الحمد لله مش عالي خالص كويس عبد ايه هي تعمل لك مفتش الموبايل تعمل معرفش ايه ايه ايه ايه هتقول لك كل الناس اللي عليك هتقول صعب يا دولي يا حمد تكون جميلة ولا تسمع الناس اللي في رمضان بتاع 15 أعمل إيه؟ يا جماعة من إيه؟ من المدين من له من له من له ليه الرابع خلق كله منه إيه؟ له نعمل إيه؟ وصول لكم بحشرة الدولة نعمل نعمل طول ده؟ بس نعمل كل رحيب الوقت كده نعمل طول ده؟ ماشي انت خلاص خدت منها ده وهي دروس خدت امتى ده بيحدد لي ثلاث انواع واحد اثنين ثلاثه دول في حاجه ثانيه في حاجه ثالثه لما انت لسه بتسمع لي دلوقتي انا مش عارف اقول الدم انت لسه بتسمع دلوقتي عن حاجه اسمها بدائل الدم ماشي بدائل الدم اللي هي ناس خلاص لما تتحدث احنا خدنا ادويه كده بتقول ان هي بتقلل الكابوس بتقلل ايه؟ ليه المكان كله اللي هي ايه؟ انتي انت فرنسا بس ويني ويني انتي خلاص مش عارف ايه؟ بس انا هم كرمتهم الكلام ده كله واعطيتهم الكلام ده كله ادي ايه؟ ايجنت لوكيشن دي عشان ما تحفظها دي مهمة جدا جدا في القلب بيستخدموا الابروتينين كويس ممكن نستخدمها بالسبب زي الابروتينين مهم قوي وممكن نستخدمها لوكال لوكال يعني في حياته او شعره خالص ولا كوتك كان عندي علم وعندي فرش المنزل ده اصلا عشان تفتح وتشتغل المنزل ولا حاجه هيجي منها افضل وعندهم دور ديموكراسي كنا جبنا ايه جعفر كان جعفر ده عندهم في مستند ايه ده زي بالظبط اللي هم بيعملوا بيه انهم بيعملوا جبن بيخلطوا مواد على بعضها كده بحيث ان المقطع الفيروسي بتاع الجول انت عارف لو العمال ده وقلنا كده بالظبط كده كان عارف فين في المايه مسحت الايه؟ الكروس ده ده من عمال يشوف كان بيقول حطوه على الفيروسي بتاع الجول وهم يقفلوا خالص وعدوا على بعض ويقول لي ايه الحاجه الوحيده لغه بنسبه فيجن الجماعه الطويله بيحطوا حاجات عاليه على الجواب على البصر لما يجي يشتغلوا عندهم قوه التفكير يقول لك ايه ازاي مش كده الكلام ده يقول هو ده بيوصل لحد يتعرف اسمه كله اسمها ايه لغه بنسبه فيجن اهي كده كم خطوه بقى انا بحاول اقلل الخطوه كم خطوه عندنا هنا اه اللي هم ايه لكن عايز مثلا ايه حاولت الممارس ايه؟ مضاف تشرح واحد واحد من كل المعلومات اللي احنا يعني ايه ترانسكريبشن طريقه يا راجل؟ فانت قعدت جنب الباب وحطيت باور على الباب واديت منور ابعد عن الباب بقى كده وتعالى ورا بعدين عشان كده تبقى تتفتح فهمت؟ تبقى تتفتح يعني تقول انا بضرب اثنين قول يا بنت يعني ايه برستيشن فلوس؟ نعم؟ برافو عليك جامد يا باشا. يعني كنا زمان بنقول يا شباب، كنا زمان بنقول لا يا جماعه احنا مش هنبني كده، العيال اللي المخرج اللي بتاعه عالي من كام؟ 10 مش قطع عمليات. ريجارد ستايل اوبيشن دلوقتي قال لك روح يا عم لو العيال ده اسهل مفيش مشاكل وهي من نمبر 30 اقبل عنها حط سبعه. اقبل عندها اسمه ايه؟ سبعه. يردوا ازاي؟ اه هي يردوا ازاي؟ وجود السجاير ولا تعمل زي ولا تعمل مجرد السجاير ولا تعمل حاجه مش اكتريك كتير في مصر. فهمنا الليله؟ طيب لو العيان عنده قرض فتره بروجر او شركه بروجر هنقبله عند كام؟ عند 10. حلو الكلام؟ يبقى كده شوف عزيز بايه؟ يبقى ترانسبريشن كلير اكسس ممكن اكسس ازلو از طبعا رقم البيزنس ايه؟ المجرم لو عندك عرف الشركه خلاص الحمد لله كملنا. يعني هايبو سنتيك انستيزيا وعلى الموضوع اللي شرحنا هايبو سنتيك انستيزيا عشان نقلل ايه الانديكيشن بتاع هايبو سنتيك انستيزيا؟ يا اما احنا قلنا عشان نقلل ده النص، يا اما عشان اعكس ده التسليم. نحط تورنيكيه، احنا قلنا تورنيكيه؟ جميل جدا. عايز حد بقى يشرح لي الأخيرة كلها. جانا في امتحان كده يا إمام الأخيرة كلها. نخلص من دي الأولى عشان كل الكلام ده كله ده بقيت الأعلى من ده. هم وجدوا البوستريشن كامل جدا جدا في العيال اللي بيسمى كريش من الصوارف ده اللي كنا فيه وسمى كريش وسمى كراتو البلاطوس لما حسبوه لهم البلاطوس مع بيش ده قال من طبعا كلنا عارفين ان هايبوثيميا بتنزيل الكريش الكريش فلذلك انا لما ابدين النورمو كونتريكشن بتاع الجسم اقلل البلد فلو فرصه من دي فرصه من دي وفرصه من دي مره بعتبرها في الجسم. عايز حد رايح يقول لك على أو وهذا الاستاذ الدكتور فلان الفلاني والحصول على ماجستير وبرتقال الاضاءة ما حدش يقول لك استنى كده ده كمان بتقول وليس في وجود داخل وموجود داخل وزيه كافة والله العظيم هذا كل حاجة داخلة وانا عندي رسول الدكتور وحصول حلقه والكلام بقى طول عطا عروسة والكلام كله يقول وقرية والنجوار بداخل وزيه هلاقي أهلا وزيه داخلة والدنيا فنفس حاجة قالت الدكتور ده كان داخل ليه كتير في أبانا حلو حلو المهم رسول الدكتور كلام ده فانت المشكلة عملت تلتلية خالد على قوم الناس ده الزرايق اللي معاه سموه ايه خالد على هو ان هو ما يخافش ما قلت البنك حال فكره الشرعيه فضاء قال لي ايه الحكم ده بالدكتور الفلاني اللي هو ده عنده قدر فعلا هاي ماشي ماشي يلا هاي جينا ونجي العيال تحط الأطفال في البيت حاطين الأطفال في اشتغل خدنا 10 دقايق خلصنا طلع بقى ايه؟ بيتكلموا بيت لازم يتكلموا يشوفوكم لا نفس الجراحة الكبار كويس وجا خارج ماسك الموبايل ايوه وخرج كان معايا ولد محرم كده بتاع ايه؟ عمر العلاج كان يتحمل يسيبهم لا تحمل فرد أطراف أي حاجة الوقت أنا عايز أطرافه حاجة الوقت المهم ليه؟ أطول رسم حفظ التنفون الساعة وطلق قلق قول كتير قول ساعة كتير وبعدها اللي جدت الساعة تمام تمام تمام وكل وقت بص على عيام اللي بقى ساعة كتير رجع لي قلت الدكتور مشي ماشي انا عارف وجاي قال له حق قلت له بقول له ازاي هو انت شفت الكلمتين ايه اللي عيان ولا لا هو انت شفت ايه الكلمتين اللي تيجي العيان ولا لا بص هو راح له قال فور قال فور هو سبحان الله هو انت شفت ايه الكلمتين اللي تيجي العيان ولا لا ليه يا جاي وماذا تفتح ايه مش عارف اي حاجه قلت له سيد دول دول دول دول دول دول دول دول دول دول دول دول دول دول دول دول دول دول دول دول دول دول دول دول حطينا ميزة ذات او حطينا معرفش ايه وحطينا حاجة موجودة لازم نكتب وقتها ولازم تورنيكي فايم ولازم نحط الباب ونحط بتاعه ونقول يا جماعة كويس في لازم يكتبوا حاجة حلوة معاكم مع الدفتر ويحطوا البتاعة دي مع الدفتر بحاجة كده علشان تورنيكي فايم والدنيا يبقى تورنيكينا الجديدة كان ليه قهوة المعلمة اللي كل ما العيال ده مش ممكن لو هو بكر شوية ما كانش ممكن يعرف ان عندنا ممكن هيفضل بتاعه تورنيكينا ان هنعمله ايه؟ احنا كنا بنعمل ايه بعد ما حدش فينا هيخلص العيان ما بالك بقى لو انت جبت عيان سباينال او مديله ديورا وناس ارتدت في الديورا عارفه غلط ديورا 6 7 8 ساعات على هتعمل ايه دي؟ مش حل مش ديورا ومش هتحس انت مديل وانت اكيد فارجو من الحاجات دي انت عامل ايه هي اهم حاجه ايه؟ رقم 6 دروس الموديل كونت فورميت ايه؟ دروس طيب طيب كلكم بتستغربوا ايه مشكله الزوجيه معانا ده سؤال فوق جدا يعني حد ايه اللي فيه من بعد الكوره ده يا مايك؟ اه ليه بس انا ما اعرفش ليه جوه بتاع عشان اقل الاخبار فوق ايه؟ انا بشر حاتم واحد ان انا اقل الاخبار لما يكون عندي اي عمليه هتكون غلط جدا جدا فانا واحد جدا ولا انا اضرب الايه الثاني ان انا اعرف الاخبار فين لما يكون معايا مشكله كده مش محتاجين ده وتنزل والكلام ده كله يبقى انا ايه؟ اعمل بقى نص ازاي؟ ايه تاني؟ تنزل اربع في كروم انا بتدي ان انا اعمل ايه؟ ايه البلوك بتاعي؟ او ايه تاني يا مايك؟ وان ارفع انزليشن كده ايه اللي عامل بلوك كويس؟ هي كل الكلام ده كله او على ورقه طيب لو على ورقه نفس الكلام اللي كان اول حاجه فيها ان انا اعرف اولي بمعنى ايه ان انا اقلل ادي مصر ده من لو انا خارج معيان هديله 30 سؤال وخايف عشان يحصل ومش متاكد من جهاز البيت بتاعه وخايف عشان يحصل له اول اعمل ايه يا ناس اروح اعرض ارسلته من فين وارفعه ولين العيان بتاعي وبعد ما اطلع اطلب ادي مصر ده المصر ده مش هيشتغل على البيت كله معاه مين لو العيان بدا يحس وانا هقول العيان لو انت بدات تحس او بدات تسمع كلام حد وتسمع التشكيله بتاعتي ارفع صباعك ويقول لك ورجع ايه قال احد احد ورجع ايه احد طيب فهمنا ده بقى لها استخدامات اخرى لما يجي وقتها هنقول يبقى ايه اللي جينا بعد كده نقول ايه طب هل الجديد هو ما حسبوني مش المصدر الخمس مش الموضوع وممكن تتحرك لا لا كده احنا اكتبنا يعني يا جماعه واحد ترانسفيوجن تريلر اثنين ها عشان الديسكلوجبل اناستيك تكنيك قلنا كام حاجه اربعه اللي هم ايه هاي بوتنس ترانسفيوجن افتر تورنيه ريجنال ومن بين النورمال تاني حلو ثالث حاجه ايه قلتوا لي ده خلاص قلتوا لي ده خلاص ايه قلتوا لي ده خلاص قولي عليه ايه ده دور تاخد دم من العيان قبل العمليه مثلا بشهرين ولو احتاج تديه مقابل بعد ساعه ونص عندي ثلاث كتاب جميل وعايز اقول لك ثاني ثلاث لوحدنا عشان ما يطلعوش مني ثلاث كتاب عرب جميل حلو والثلاثه عايزين يعملوا عمليات تجميل حلو الكلام وهي لها برضه بس شرطهم الوحيد ان ياخدوه دم مش حاد ياخدوه دم مش حاد والثلاثه ما عندهمش مشاكل خالص هجيب كده واحده قلت لها طيب ماشي حضرتك انا هعمل لك العمليه بعد اربع اسابيع والثانيه قلت لها طيب حضرتك هعمل لك العمليه دلوقتي والثالثه قلت لها برضه حضرتك هعمل لك العمليه دلوقتي ايه اللي فرق ما بين الموضوع؟ الفرق اختيار الطريقه انا هرميها انا اعملها بلاك تيجي من البدايه واعملها موضوع الدم يبقى هيروح مني ده كده. انا قلت لها اعمل لك ثلاث اربع ثلاث اسئله سؤال انت حضرتك هتقعد معايا مصر كتير في مصر كتير قالت لي اه هقعد معاك شويه خالص ما عنديش مشكله خالص. التمرين قالت لي التمرين ده انت فرحنا بعد اسبوع ما رضاش ناخر فرحنا انميديت دلوقتي النهارده هنسافر بكره، العريس جاي بكره هنتجوز، فايه اللي طلع من عندنا النهارده وامشي. كويس؟ في الستات النهارده ينزلوا على المسلمين، يجوا النهارده اربع يعملوا عمليات ويوم الخميس يبداوا يتجوزوا. انت ارجع. حلو الكلام؟ حلو؟ ايه اللي اصبح؟ القصه ما فيهاش اي مشكله خالص. حلو؟ ان انا جبت عيانه قلت لك يا عم والله العظيم ما كنت معايا بس القصه الاولانيه اللي انا عملت ايه؟ جبت الست اللي هتقعد معايا فرحت اسمعها عمليات الدم لا يبوسكشن يا ابني ما هو لايبوسكشن ده يعني لايبوسكشن ده ممكن اعمل بس نفسه واروح كده بعد يوم بعد ساعه طيب لايبوسكشن تحس بساعه كده ممكن ايه؟ لايبوسكشن انت تقريبا لما تخش تقعد يشفط الدنيا قد كده بس المشكله اللي طبعا بنيجي كده طبعا بروح كتير ما حدش ممكن شاف الرقم ده عشان دي خالص طيب هو الجماعه في الاستاذ اللي هم عربي وما بيسموهم هم عرب جامد جدا جدا ده بيعملوا مرض وتلبس الحزمه فده بيمد الدنيا كلها وتروح من مكان عند الاستاذ حلو الكلام اول حاجه ايه؟ ثلاث اربع خمس اسابيع يعني اربع خمس بروح احمل ايه؟ بقول لها تعالى احنا هنعمل عمليه بص صحتك كويس ونقوم بتاعك كويس. طب ايه رايك بدل ما نجيب حد بلطجي يتبرع لك واحنا مش عارفين دمه ايه؟ فاتبرعنا اصلا من ابري اوفر دونيشن اسمها ايه؟ بري اوفر دونيشن هتتبرع لنفسك. السنه اللي عرفت فيه وداها شويه ايرت وصوت عصير واسمه بنتين وقلت لها خليك قاعده معانا واقفلها كويس. بعد ما تطلع ايام تعالي تتسلم طريقة جديدة ولا جديدة بس عايز سؤال دي ايه؟ لا مش فاهم توصيل ولا حد معايا ما هو ده انا عايز اكتب قالها ايه؟ لان انا بنتين بس بحفظ الدم السيم انا حافظ الدم يبقى كرسي في الكيلو بتبقى موجوده ان انا بحط عليه سبريت ونزلت وخدت بلغ معايا لمده 20 يوم وكام يوم بنقعد يبقى انا السيم بس الصور خلاص مش كده؟ السيم انا بدي كرسي في الايه؟ المهم ان انا لقيت عن كتب الايه؟ الانفوميتاليزم. لقيت عن كتب الايه؟ الانفوميتاليزم. خلاص؟ ادي اول طريقه عملتها. الطريقه الثانيه لا. الطريقه الثانيه قال ولا حاجه خالص. ايه ولا حاجه خالص يا عم حبيبي؟ احنا هنجيب العيانه دي immediately. وعلى كده. وانا بغديها ركبت لها كاميرا 16 من هنا وكاميرا 18 يا اما اعملها قبل الانفكشن يا اما اعملها ايميليا مش قبل الانفكشن بس قبل ما تروح تشتغل. اعمل ايه؟ اروح اسحب منها كيس او اتنين دم اسحب ايه؟ دم وادي محاليل اذا كانت في الفلويد او فلويد اقول من جواها لو فلويد واحد واحد لو كنت فلويد واحد ايه؟ ايه اللي انا عملته؟ ان انا خففت الدم بتاعها اللي عندها وحافظت على الفوليوم اللي موجود ما عملتش ايه؟ هيموجلوبينيك هيموجلوبينيك بص كده عملت ايه؟ هيموجلوبينيك هيموجلوبينيك يعني ايه؟ اقوى الفوليوم بتاع الفوليوم واحد لكن انا استفدت عملت ايه؟ هيموجلوبينيك ليه يا نمس؟ ليه يا نمس؟ حاول بلاش حطه المسؤول بتاعي يكون عباره كام؟ 25% لاحق وش النظام على كل واحده من دي لها كتب يعني كتاب كده في المؤدي اللي هو اسمه وكيل الدكتور ترانزيشن نطلع عنوانها كويس حلو ايه اللي انا استفدت؟ استفدت حاجه حلوه قوي قوي ان انا لو انا حطيت دم هاخد له دم ايه؟ لمايلز هاخد دم لمايلز كويس ولو انا احتجت دم هتاخد دم الكونسنتريشن بتاعها في الاول. الحاجة الثانية ان الفراغ اللي انا العيال لما حصل لها هيموجلوبين هقلل الايه؟ الهيستوليز فهحسن الهيموجلوبين فهحسن المايكروبيولوجي حسن المايكروبيولوجي فقال لك نعمل ايه وكلوني هيموجلوبين احنا بنعملها من غير ما نقصدها على طول. يقول لك ايه؟ ما تديش الدم هو ضريب المحليل ما تديش الدم ما تديش الدم ولا لا اللي هو سيء احنا بنعمل حاجة سيئة بس احنا بنعملها على طول عمول الدكتورات المصريين. اللي انت يقول لك خلي الجراح يخرج لكن معاك كل ما يقول لي محليل طول ما العيان اكسبت الضغط كويس لكن محليل. اول ما يقول لك يا دكتور انا ما عنديش فراغ انت قايل لي الدم كان اول عايز ما الدكتور دم ايه؟ دلوقتي انت جبته الدم هيفضل عنده الدم. احنا بنعملها بالطريقه دي لكن الدكتورات المصريه ايه؟ اللي هو بيقول لك ناخد دم من العيان الحاضر دلوقتي بقى معايا دم فريش اهو تجيب فريش وموجود في وسط العمليات ولا اي حاجه ولا حطيته ولا حطيته في اي حاجه موجود عليه بس بس بس بس عشان اخد كونديشن وموجود معايا في اوضه اهو وبنقدر نتحرك في اوضه وكلام يتكلموا كل حاجه احنا شغالين اهو وجراح شغال بدا يقول قرر دلوقتي ميه بدم شكرا يا حسن ما خلصت اعراض هيموستيتس هيمكن تتلم ده على الوقت اللي يسموه ايه؟ ايه بالظبط؟ اما الزراعه الثانيه دي يسموها الوضع تايج جماعه الفرنسيين جماعه الزاش والضغط التايج هي ايه؟ ولا حاجه او ناس بيسموها الوضع فيما سلفيما القصه ولا حاجه خالص. انا بعمل زي اللجنه حد اللي بقى بيقابل فرد هتروح تقابل فرد حلو قوي ولا حاجه خالص. انا بجيب العيال على الكرة المرورة الضغط او العيال اللي بيشتغل مثلا في تجهيز او الكلام ده كله او بالفرع او ضغط بروح اجيب شفاط ظبيط جدا وسترايل ومعقد اي دم طالع من الخرطة حوالي الدنيا بشفطه بالشفاط ده. اي دم ايه؟ بشفطه. اي دم خرب فايه؟ ودخله الشفاط. الشفاط ده ايه؟ معقم وسترايل وعليه شويه يبقى عشان ما اخلصش جزء من ايه؟ في الشفاط. بعد ما اخلص العمليه اعمل ايه؟ على المثال الفني ده هرجعه تاني معايا. في ناس يرجعوه بعد يكسروه يحطوه على ماشين كده يقعد يلعبوا منه الفكر يلعبوا منه الحاجات اللي تكسر الكلام ده كله يكسروه ويدخلوه الجول وابتدوا وناس يقول لك مش مستني ناكل. التسويق ده قليل ما رجعش وده بيحصل على طول بيبقى فيه ضغط وتغيرات كده في المكان سواء كان اللي كان معاه من بريكان بيعملوا منه الكلام ده كله ممكن يحتاجوا لك ساعات فاضي ما رجعش في الدم مش كلام ثلاث كلام ولا كلام الطول. بس الاكل بيسموه ايه؟ خلاص ايه؟ دي ممكن نعملها انت اوضه زي ما احنا قلنا كده ممكن تبص اوضه دي سهله. دلوقتي انا عامل لمخرج ممثل او عامل كارد كيرشن وانت تقول التكنيك بتاعتي هتجيب ده كتير يقول لك ايه؟ ما تحطش بنزين ولا تحط اي بيرك ولا معاك اي حاجه واعمل سترايل برضه ورود سيستم وخلي الفاكشن بتاعتك اللي بيجيب السترين ده اللي بيجيب دم ده جمع دم ده وبختار احنا في نفس الطريقه. ولذلك ممكن نعملها انتر اوفر ممكن نعملها بوست اوفر يبقى ده ممكن نعملها انتر اوفر وبوست اوفر بالظبط. ايه الابسولوت اوفر اللي تنفع بقى اللي مش برافو عليك. لو انا مثلا عندي بوست ماي لايف بوست ماي لايف طبعا ضعف ناس دخول كتير قوي قوي ينفع اعمله بالظبط ده مش هاخد الانفكشن هو طبعا لو عيان بيعمل تيومر احنا مثلا زي بوم تيومر بس تيومر بوم تيومر يخر جامد جدا ينفع ان انا اخد الجراب اللي فيه في اللي فيه تيومر فيش اعمل له فتوات بوم مره وكده كويس. يبقى دي لا ابسولوت كونفكشن هي ايه؟ الانفكشن ومين؟ والمريض ادي مريض الشخص هو كده وصول له الجراب كونفكشن عشان نقول ثلاث كل حاجه وكل واحد على اسمه ده. يبقى نتكلم عن موضوع النهارده. ايه موضوع النهارده بقى؟ يا سعد احمد نعم ايه يا احمد بس يا ربنا ما هل يزيد عن الثلاثة عندنا؟ المؤمن ده وزيديك تشتركة المؤمن ده عبارة عن الراجل بالصماع اللي هتفايا الكسول اللي فيه العبر فهنشيل الحكاية دي هتبقى المؤمن في المؤمن بيمشي ازاي بيمشي ازاي وبيصبر هذا الدكتور ماهي وجمال على فكرة كويس وانا خلنا نشوف دي والرحلة وكتبعنا الجراسة والرحلة بتاعتنا هنعرف الموضوع سهل وايه الموضوع؟ ان المغربي جوه الارض جوه الارض جدا يقول لك واحد انا ما اقدرش اعد واحد الاربعين عن الحكم اللي بيبشر من جوه الارض اصل انا عمري يوم فلو طلعت بره هموت على طول بحطونا في سنطره عمري قد ايه؟ 120 محطوط في قنطرة العمر بإيه؟ وجه لهم فصل هنا لقي واحدة قاعدة فيها مفيش في بيت مفيش في بيت مقطرة في الجهاز اسمها ايه البيت دي؟ اسمها لوكس اسمها ايه؟ قال لك والله ده بالعمر قال لك ده بالعمر ايه اللي حصل البنادمين كلهم؟ اما الحق ده من دي فرضني عم وانسى ان الحق ده وكان غلط وهي ده غلط ما عندهاش كده قال لك ما ايه اما ده راح لعكس البنت دي وقالوا له احنا ما عندناش معاك احنا عندنا جواز عندنا ايه جواز اتجوز هنا جواز ايه سوس يبقى الحط الشرعيه بتاعت مين حلو وكويس قوي حلو نيجي هنا دخلت اهو عشان يغسل الدم وهو داخل مع بلد الاسم لا ما كانش الاسم دي يا جماعه لان انا بحمي مين على قد ان انا مشيت تحت صغيره انا بحمي مين الارض دي الفكره مش هتقل بيها ولذلك ثاني سبب هو موجود هنا ليه؟ عشان هو ابني فلتر في اللي حصل له ما يحصلوش ايه؟ فلتريشن في وجوده هو ايه؟ ايه الاحسان؟ راح عند التيشو التيشو بيقول تقول لي ايه الروس دمرات ابن الروس يعني يعني ما هو الجماعة الجماعة الغرب لما تغرب استقبلوا له عمال بيموت منهم وكان ده كله احنا مش مستعبط حد احنا هن ايه؟ هنخلي الشعوب الروس خلي كلها فين؟ تاخد بعض تطلع من بعض الناس اللي يتحاربوا مع بعض ياخدوا بعض كده توافق ده بين الحلم ده الواحد ما عندناش دعوه فعمل ايه؟ الفيش بتاعها متفرج هي انا عايز اخد مين؟ روس كان ده بس لوكس الثاني فعمل ايه؟ راح الفيش بعت اشاره من ارض فيل يا ارض فيل فضائله له واحده من عنده. مين اللي طلع من جوه الارض فيل؟ في البيئه دي اثنين ثلاثه طلع اثنين جوه الارض فيل هنا الحته دي اثنين ثلاثه طلعتها ازاي الارض فيه؟ الارض فيه مضيع اخوان سكوتر ايه؟ في ما سكوتر ولا فيش؟ في ولا فيش؟ ما فيش ليه؟ انتوا عارفين لو في ما سكوتر هو الارض فيه ما فيش حياة؟ ليه؟ لا حاجة خالص لازم نفهم لو كان فيه رجوع يعني علشان اصلا عشان اطلع الدم ده لازم تقول ليه ما بتطلعش الا في البيئه المسخه لازم يحصل انهم يجريكوش يبقى عارف ايه بيحصل فيها كده فاكر لا بيحصل فيها ايه عشان اطلع الدم ده كله بتعلمه ده يكون هنا مين السكنان ده عشان تبدا تدخل جنس تيجي اللي هو اللي هي عارفه تطابق في الست سنين تقول لي اتجوزني او خليك ماشي معايا يا بيت اولاد، خليك ماشي معايا وفين مين؟ بيتكلم من ست صغير يعني ايه لسه ما بيطورهاش، وبيسيب جزء وبيخلي جزء معاه بيبدا قد ايه؟ اللي حضر الفيديو المره اللي فاتت طبعا ما حدش تحول في الفيديو شايل 20 انت كام؟ 5 ورجع بكام؟ 15 بوينت حد عبر؟ الأطفال بيجوا اللي هم دول الأطفال دول أنا بعيش بحيث ان هم بيعملوا بدل التليفون ايه؟ فضل. لا لا تمشي في الشارع مفتوح ولا تمشي مقفول. لا تبقى هايبر تنسف ولا كبير هايبر تنسف. ولذلك بيشوفوا التنسف والهايبر تنسف اللي طلبوا لازم ما تتصرف. يعني في المسألة ما مش أي حد يجن مش أي حد ايه؟ يجن. حلو كلام؟ هاي. تخيل بقى اللي بيقدر على الناس بتصيد مين؟ ومين اللي يقدر على المبرد؟ الملك. واللي يقدر على الثاني يكون عادي. طيب تخيل بقى اكبر سبب ان ربنا سبحانه وتعالى مقابل حاطط الهموم من جوه ناس بتصيد عشان الهموم ما يتقعش مع ناس بتصيد ياكلوا ويحصل برضه في نفسه. تخيل؟ لان لو الله هو ليه العيان اللي بيحصلوا سيطر الهيمورج موقف بيحصلوا سيطر الهيمورج بيقول لك ايه؟ لان هو اللي اشوار الهيماتوما اللي حاطط الزول في شويه هيموجلوبين اللي ايه؟ يروح ضغط الضغط كده يحتكوا يروح ياخدوا مين؟ الماجو فايت هيحصل ضغط ليه لما تنهز نيتروكسايد بالآية عربي إيه؟ لنحن في سنة الشيكسين لأن أي نيتروكسايد بيخش في سنة الكوريشن والكمية الصغيرة دي بيلاقي مين معاه؟ يأخذ معاه بيلاقي سواء الموضوع المرسل فيها سواء والثالث هو اللي بيستفيد في الكتاب اللوكال الناس اللوكال اللي حواليه بيانتاج كثيره على مين؟ مجلس وعشان كده شوف كام حاجه قلناها دلوقتي ربنا اعلم من الحاجات الثانيه دي اللي مجرم محبوس جوه وعشان كده بقول الكلام ده كله بقى كل الحاجات اللي موجوده لاني الناس فكرت ايه؟ طيب يا عم عليوه انت قاعد توجع قاعد من اول اليوم بتقول لي حتى الانتج الموجود على فين؟ وده اكثر رئيس واكثر سنة سنة عامة تريح فيها لديك التجارة في الارض ما تريح دماغي اللي خليتونا وتفهم الارض في البيت وطلع منها اللي ممكن وتيجي هدوم بس هيك بسرعه كان بطل الله قولي بقولوا لي يا جماعة في الدور وكده رايحة الدنيا خلاص تدرس الموضوع من بعضهم ولذلك طلع أول دراسة بالتدريس اسمه هموك الانتروجيشن ما عيش هموك الانتروجيشن أول دراسة بالتدريس الدنيا وين؟ كان حكاية مش مكرمة ايه؟ الشيء اللي هو مزيد بيبقى أخر وبعد كده بيتحول لأسود وبعد كده يبقى أحمر مين الشيء اللي يعني هو أرض وحمر الشعر الضالي يسوط وحمر الشيء الشيء هو هو ليه؟ حضورة يا الله طيب هو ده الشيء الشيء مش كبات أفضل وعلى كده بالجماعة بأسفل وليك أفضل مش باكي لك أفضل أو قابل عامل الشيء أبدا طيب حلو كده إيه حياة الشيء هو أنا أول ما بدأ يسوط الشيء للدهون أول ما جيت من بلدنا أنا حيث معاك فقلت بشرة الشكاية دي ونسبة من دولة هو الحمد لله بقية في الشكاية كويس كان يبقى فيه ايه؟ اكس التكس ده هو بطار الشاك ايه اللي بيحصل مش فيه واحد بيحصل ما يجب فيه ايه؟ هو ده اللي بيحصل بطار العربي تيزي بنجيل التكس التكس اللي بيتبقى من الشاي الموجودة كان اسمه ستروما بتاع الشاي التكس ده اسمه ايه؟ قلت لكن العصار بتاعته بقى ايه؟ حمر الحمر ايه اللي ممكن؟ ولذلك لما احنا كنا نقولها لما حصل الكمبيوتر بالظبط اللون الاحمر اللي بيجي في الفيسبوك ده سميناه هيموجلوبينوريا ولا سميناه هيماتوريا؟ هيموجلوبينوريا لان ده ده هيموجلوبين مش ولذلك يقول لك لو انت عيان بيجيب صوره زيت يورين ازاي تفرق ان هو من بلاتر او من سيستم او من سيستمك يبقى ايه؟ يبقى كان هموجلوبين يبقى ده سيستمك يكون بتغيير اذا كان بالرغبه يبقى ده عايز ارض دي كويس ولا كده كلها عليه هو نفس الكلام عمل ايه الناس الناس حبايبنا عمل ايه او طيب انت عايز تحكي لي تعمل هذا انت عايز تشتغل على الواد راحوا جابوا كيف ده كل ده وبقى شايفينه وتحليله وخلوا منه الهموم ودوه للفراغ ودوه للفراغ دوه للفراغ كلها حق الله قريمة إيه كل الفراغ صلى بنفسه هو إيه حق الله إذا أول حاجة أول كنتونة تقول كانت بالضبط كده هم مجرمين تسلوا تسلوا راضي وراح الجيت فين حضر عيدة الكتير تذكرك الحكاية ايه ان هو اول ما بيجي كوباية الشاي اللي عملتها لنا المهندس بالتفل بتاعها سير الشاي اللي فيه كتير نفس الحكاية الرجل بعمل ايه لما لهم ارسلوا العيان اللي هم مفضل وصولوا الست على الدكتور خلاص فالدكتور راح عمل لها كلها ايه بالتليفزيون بالتليفون وجمعها لسبب الفلوس وعرف دي نفسي الرب فكرت قالت ايه ها ناخد الشهيد نفسك يبقى عملوا عشان نحل المشكلة أول مشكلة أول طريقة تكتب من الرموز اللي كانت هو ايه فعملوا أسطرومة تريد رموز يرسلون يبقى ده أول سجود الخارج كان الحمد لله عرض الخبر لأصحاب الجماعة بالي يقول لك وقع الطيب والسيوس من المهم يوم السيوس يجيب لك اللحم وكل واحد سابق أنا عليها الحديد على الفضلطة من إيه إذا أول مشكلة حمد إيه إنه أنا خلاص في المشكلة كده ولا حاجة خلاص سيد الكومصاف طب في العلاجون اللي لازم إيه مرسومة إيه ده البدار إيه الأرض في الزبور بتاعها لدرسنا من إيه بتاعها والحمد لله على كده طارق ده ما حصلش إيه والمستفى ايه؟ تحت فالبطن تتنخى فيه اللي هو ايه؟ لا في المرة الثالثة انا شلت من ايه؟ شلت ايه؟ شلت ايه؟ ومستفى ايه؟ ومستفى ايه؟ بقى اسمه هيني واتي؟ مستفى مفهومة طب انا مثلا عين ان المجرمين ده لما هيعمل الكليك بتاع النايزر وعين مثل النور اللي هيبقى شفتها كويس كل الكلام اللي قلناه هنا اصبر على اخوك تاني بقول ايه مصطفى؟ فعين ان انا هحل لك الحكومه الاول كويس أما جيت الصومة في هموم منها طلع الفرح قال لي طب ما هو انت كده بديت هتعلمها وانا قلت حاجة كيس الدم اللي انت جبته ده طفيت منه وطلعت منه وحبيت شوية هموم بقى كده جبت كيسين طلعت بقى كده جبت 10 كيسات راحت تاني أما أنا هعمل كده قد ايه؟ أنا عايز كمية كبيرة جدا جدا فتاني مشكلة قابلتني كانت المشكلة بتاعتك اللي نزلت طلعت عندي كميات قليلة هجيب قد ايه؟ الكلام ده كان يطلع بالصور مش حد يموت في مصر فقال لك ايه؟ ليه مش مصدقني؟ طب ما ندور على حته نجيب منها دم كتير فراحوا دوروا على مين؟ قال لك كل كتب المجال فانت عندك بحث هايل كتير ولازم تاكل كتاب كتير دي من الكلام اللي بيطلع من تاريخ كله وخده وطلع عمله ايه؟ لهم وعمل فعلا موبايل لهم بالسلوك عملوا ايه؟ موبايل استروما فيه وهو بالسلوك اللي قالينا ان الحسب ان الهموم بتاع الموبايل اللي يتاخد الهموم دي انا قالش فانا قالش وإذا كنت تطمينا على السلام الخالص هنا فنكون البيان اللي جزيلة خالة تبتحها يعني ايه؟ سجل معاه قلوب خلق يعني ايه؟ لا دول عليهم، هم من الفريق الأولي، يعني ايه كنترول في السوق بقى الفلوس ها حاجات كلها ايوه ولكن في سوق ما في فيها هو طوري بس هو ولا بس واحد فيوز هنا هو صار شيء وين حسنا ايه جام كل فيها كم مستقبل كل كواب لوكس وفعلا حسنا طبعا حلوة